القاهرة تقدم. اتربيت في بيت أخ في المغنى والتاني في العزف والألحان، وأخت ورثت صنعة جدتي. الست أشجان مشوار وبنكمله. ابتداه جدي وأبويا من زمان، وصدق اللي قال ابن الوز فنان. ابن الوز فنان مع هالة سالم. الفنان مجدي صبحي بيقولوا ابن الوز عوام، لكن برنامجنا بيقول ابن الوز فنان. بينطبق عليك المثل ده؟ طبعا بينطبق عليا ونص كمان، لان انا والدي كان مدير فرقة يوسف وهبي، وكان مدير التسويق في هيئة السينما والمسرح، وكان دائما مع الفنانين. يعني مثلا تعرف حفلات ام كلثوم الابيض واسود اللي كنا بنستمتع بيها طبعا في مسرح عصر النيل ده في الستينات، هو اللي عامل الارش كومبلي في مسرح عصر النيل. يوسف وهبي، حفلات يوسف وهبي وسفر وسميحه ايوب وكرم مطاوع نبيل الالفي وسعاده أرضش. مثلا المسرح يبقى مهوي شويه، فقولوا له يا استاذ صبحي ساعتين تلاقي المسرح ده ارش كومبلي. فكان بياخدنا واحنا صغيرين نتفرج بقى على عمالقه المسرح، الاساتذه سميحه ايوب وحمدي غيث وعبد الله غيث وفؤاد المهندس ومحمد عوض والمدبولي. فتشربنا منه الفن المحترم ابونا، هو كان ياخدنا واحنا صغيرين. فطبعا ابن الوز عوام. هل الموهبه كانت واضحه للوالد، موهبه الفن بالنسبه لحضرتك يا استاذ مجدي؟ لا، هو حسها مؤخرا وانا في ثانيه ثانوي ثالثه ثانوي، حتى ما ساعدنيش وان انا ادخل المعهد. انا دخلت لوحدي كده، فالاستاذ عبد الرحيم الزرقاني بيسالني انت اسمك ايه؟ قلت له مجدي محمود محمد بس، ما قلتش الصبح. وعملت مشهدين قدامه، ومشهد باللغه العربيه ومشهد باللغه العاميه، الله يرحمه الاستاذ عبد الرحيم الزرقاني، ونجحت. الفن ده ما يعني مش بتاع واسطه، لا انت عندك موهبه لا ما عندكش. بعد ما يعني خلاص تلمست اول خطوات الفن، هل الوالد كان ليه نصيحه وجهها لك؟ طبعا، يعني بابا دايما كان يقول لي حب فنك، زي الاستاذ زكي طليمات ما كان بيقول كده الله يرحمه، حب فنك يحبك، اديله مش مهم تاخد منه. الفنان مجدي صبحي يعني مع اول طريق الفن وكان هناك عقبات، ما هي العقبات اللي قابلتك؟ والوالد كان ليه برضو نظره مستقبليه ليك بالنسبه لا له. هو طبعا كان في عقبات كتيره جدا في البدايات، ولكن الحقيقه بابا كان بقى كبر وتعب، فما كانش قادر ان هو طبعا ساعد الاستاذ محمد صبحي، ساعده كتير في بداياته بابا طبعا، لكن انا لا، انا بابا اما دخلت المعهد وكده وابتديت اشتغل ادوار صغيره ما كانش تعب، كانت عيان، فكان قاعد في البيت شويه بقى كده وبتاع، لكن ربنا كان معايا وانطلقت من خلاله. ايه الذخيره الفنيه الفنان مجدي صبحي اللي انت يعني حطيتها قدامك وكان في مثل اعلى ليك؟ المثل الاعلى ليا هو يوسف بيه وهبي، يعني يوسف بيه وهبي، لان يوسف وهبي ده انا مثلت قدامه وانا عندي 7 سنين. مشهد ايه؟ لا لا، هي جمله واحده، اقول له بابا لا خلاص يا ابن الخطيئه بس كده خلاص. لكن اتحطت في السي في يعني، لكن على مسرح لنا بركه والكلام ده في اواخر الستينات، يعني مش عايز اكبر نفسي عشان الناس، لكن لا مش مهم. الاستاذ يوسف وهبي ده عظيم، ده اللي اثر فيا قوي قوي قوي. يعني ابن الوز فنان. الفنان مجدي صبحي بعد هذه الرحله الطويله في مجال الفن، هل انت حسيت ان الفن ممكن يكون وراثه؟ بيكون ده شيء سلبي ولا ايجابي؟ لا بص بقى، مش حكايه وراثه، ما هو ممكن يا جينات، يعني انا ابن يوسف وهبي بس ما عنديش، لكن هي بتيجي من عند ربنا. طبعا ساعات الجينات بتاثر في بعض الحالات، ولكن طبعا جيناتنا موجوده وخدناها من ابونا. يعني الفنان محمد صبحي اخو حضرتك، ويعني العيله فنيه، لكن هل في امتداد للاجيال القادمه ان تطرح يعني نفسها في مجال الفن؟ لا، دي ما اقدرش اجاوبك عليها لان ده في المجهول. الفنان مجدي صبحي، في نهايه لقائنا، انت بالفعل ابن الوز فنان؟ تخيلي بقى. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يجعل رمضان خير على الشعب المصري وعلى مصر. كل سنه وحضرتك بخير. اشكرك يا فندم. وغدا لقاء جديد مع تحيات المخرجه نسرين لطفي.